ببابك ألتقي أنسي وتنبض كل آمالي. ببابك ألتقي أنسي وتنبض كل آمالي. ويهتف خافقي بشرى وينعم بالرضا حالي. ويهتف خافقي بشرى وينعم بالرضا حالي. دنوي منك يدعوني إلى فرحي وإقبالي. دنوي منك يدعوني إلى فرحي وإقبالي. ومحراب يقربني إليك بخير أعمالي. ومحراب يقربني إليك بخير أعمالي. رجعت إليك مبتهلا لدى بكر وأصالي. ولاقت صفوها روحي ووجداني تصافالي. رجعت إليك مبتهلا لدى بكر وأصالي. ولاقت صفوها روحي ووجداني تصافالي. ولاقت صفوها روحي ووجداني تصافالي. ببابك ألتقي أنسي وتنبض كل آمالي. ببابك ألتقي أنسي وتنبض كل آمالي. ويهتف خافقي بشرى وينعم بالرضا حالي. ويهتف خافقي بشرى وينعم بالرضا حالي. تتم جوارحي وردا تحن لوردها التالي. تتم جوارحي وردا تحن لوردها التالي. فتسعد باللقاء نفسي وذاك المقصد الغالي. فتسعد باللقاء نفسي وذاك المقصد الغالي. فيا قلب استرح إني قد استكملت ترحالي. وحان تزودي فادعوا بإخبات وإجلالي. فيا قلب استرح إني قد استكملت ترحالي. وحان تزودي فادعوا بإخبات وإجلالي. وحان تزودي فادعوا بإخبات وإجلالي.